بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سنواصل في درسنا. دخلنا في ماذا في درس الماضي؟ نواصل بالأفعال. وقلنا أنها تنقسم. ما هما؟ بنفسي. ما هي التي تنصب بنفسها؟ أحسنت. الآن سنواصل في الباقي إن شاء الله. أنا أسألك المرة بنا قال رحمه الله تعالى: والثاني هو ما ينسب المضارع بإدمار أن بعده وهو قسمان. كلاس نوفو قسم avec أن منمرة. وحتى هذا القسم ينقسم هو بالنفس إلى قسمين. ديفيزون دو ما يدمر أن بعده جوازا. يعني كأن اللي بامي كلا بايس أو يكون منمرة هذا وهذا. وما يدمر أن بعده وجوبا هذا ما ممنوع أن يظهر أن إلي منمر سنتندو مي نباري جامي. فالأول خمسة يعني التي فيه لا أصلا جوازا هو واحد أخطأ أظن. نعم خمسة يعني في جديدة. الأول خمسة أي خلف خمس أدوات. هنا في شيء جديد سيأتيك إن شاء الله وهي لام كي نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لام كي هذه لام كي هي التي إذا مثلا أصلا لم تأتي مع كي كما أخذنا تمام. وهذه إذا جاءت لم وحدها لم سيما تصل دونك لا يجوز أن تقول وأمرنا لأن نسلم يا رب العالمين. هنا الشاهد لنسلم فلم لم التعليل سما لم التعليل أصلا هو حرف الجر مبني على كسر لا محل له من الإعراب. نسلم فير مضارع منصوب بأن منمر جوازا وعلامة نصبه الفتحة وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. هذا هو الأول. قال هذا هو الجديد والواو والفاء وثم وأو العاطفة على اسم خالص. ثم ذكر المثال. المثال من هذا إذا جاء بعض العاطفات على اسم خالص. ما معنى اسم خالص؟ ليس في تأويل الفعل. هذا الاسم لا يؤول بفعل ليس كاسم فاعل اسم مفعول وغير ذلك تمام. اسم خالص. Après, il donne un exemple pour que tu comprennes. Donc, celui qui vient après « waou » ou « fa » ou « thuma » ou « au » et le « at » il se fait sur un « ism » pur. « Mithal dhalika »« wa lubsu aba'atin takarra'ayni »« wa lubsu aba'atin wa takarra'ayni » « wa baqiyat al-bayt zakaraha al-mu'allifu » أو المحقق قال أحب إلي من لبس الشفوف. أحب إلي من لبس الشفوف لكن الشاهد في البيت الأول يعني في صدر البيت. فهنا الشاهد في البيت ولبس عباءة وتكر عيني. هنا تكرر منصب جاء بعض واو عاطفة وهذا العطف يكون على ماذا؟ اسم خالص وهو هنا ده الاسم خالص اللي يوصف اسم خالص ولكن اللي معطوف لبس عباءة سمضاف إليه لبس سلفة دابية عباءة سي un vêtement de souf, de laine. Donc là, c'est quoi le taqdir ? Wa lubsu aba'atin wa qurratu ayni ahabbu ilayya min lubsi ash-shufufi. شوفوف سي لي فيتمون ليجي قال هكذا داكور دونك سيل توك ديرها باز ولبس عباءة وقرة عيني دونك لا لو فيرب اللي تي مي الي منصوب بان منمرة جوازا يجوز تقول ولبس عباءة وأن تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف فهمت هذا؟ يجوز تقول وأن تقر عيني أحب إلي تمام؟ من لبس الشفوف هذا هو الأول بعد واو الثاني بعد ف لولا توقع مغتر فأرديه إذن كل السويت ما كنت أوثر إترابا على طربي لولا توقع لولا حرف امتناع الوجود توقع ونمرنا الترجي الإسبوار مغتر سي فقير فأرديه معروف أردي يعني الفات دو ساتيسفير لا سويت سي ما كنت أوثر أي يفضل إترابا إترابا سي الغنى لا ريشيس على ترابي لا بوفرتي سي نيتي لو فات كو يعني جو بليز كو جو بيس اتر بيان فيزون فير لي بوفر جو نون با بريفيري لا ريشيس لا بوفرتي هذا المعنى هنا الشاهد فأرديه فتقدير سي كوا لا باز تقدير لولا توقع مغتر فان ارديه on aurait pu dire fa irda'i iyahu fa irda'i iyahu ma كنت اوثر اترابا على ترابي donc là on aurait pu mettre fa أن أرديه لكن أن هنا أدمر جوازا يون aurait pu le faire apparaître طيب on peut faire apparaître هذا المثال بعد فاء ثم بعد ثم وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله والباقي كالثور يضرب لما عافت البقر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر تقول للشاهد إني وقتلي سليكا سليكا اسم رجل ثم أعقله هنا أعقله معنى دفع الدية فدو بير الدية لبخي دو سان تتدير وإني وقتلي سليكا ثم أن أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر هنا الشاهد ثم أعقله Il est venu après sa femme. Et les marteaux sur quel Ism Khalis Qatli. Qatli. Et l'autre bête qu'on a pris avant, Tawakkur. Les marteaux font la Tawakkur. Et Kulluha Asma'a Khalisa. Kulluha Asma'un Khalisa. ثم جاء بمثال في القرآن وقوله تعالى أو يرسل رسولا الآية كاملة ذكرها في التحقيق وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فتقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسالا رسولا en fait il est marteau sur وحيان il est marteau sur وحيان أو إرسالا رسولا تمام فالشاهد يرسل on aurait pu dire أو أن يرسل رسولا et le تقدير إرسالا رسولا Ça c'est après waou, aou, fa, aou, aou, aou, thumma, al-atifa, al-ism khalis. Laissa fi ta'oul al-fi'al. Fa'ouna, shahid, c'est qu'on a le droit de mettre an, faire apparaître. Et que le fi'al est mansoub par an, munmara, jawazan. Wa thani, l'ism thani, مما ينصب بأن منمر هو ما تدمر أن بعده وجوبا لا سي واجب je peux pas le faire apparaître ستة six choses كي أولا كي أجرة كما تقدم c'est كي التي فيها ما نوهنا لم التعليل فهمت هذا ce كي là c'est lui dont le متكلم il a pas voulu dire لم التعليل كي tout seul Donc à ce moment-là, c'est Harf Jar. Et le Nansib Filfir, le Wa'an Munmara, ou Jouban. Ça te dit, dit-tu, Kei Atlouba Al-Idm. Amen. Le Ma'ana, dit-tu, littéral Al-Idm. Kei, c'est le Ma'ana Ta'lil. Le Ma'ana, l'Em Ta'lil. Thumma, l'Em Al-Juhoud. لم الجحود التي تسبق ب ما كان او لم يكن مثلا وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم هنا الشاهد ليعذبهم ومنصوب عذبة بأن منمرة وجوبا إيه هذه اللام معناها لام التعليل لكن تسمى لام الجحود ثم بعد حتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا أو مستقبلا يعني يصص دو فيتشر الفعل كي جانا عياه وهي حرف غاية وتعليل حرف غاية وتعليل مثال ذلك في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى حتى يرجع إلينا موسى فهنا الشاهد حتى يرجع فحتى هذا حرف غاية مبني على السكون يرجع في المضارع المنصوب بأن منمر وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخره Donc là, hatta yarji'a ilayna Moussa, c'est-à-dire que Moussa n'est pas encore revenu. Thumma aw, allati bima'na ila, aw bima'na illa. Tamam? Bima'na ila, aw bima'na illa. Kakoulihi, lestahilanna al-sa'ba, أو أدرك المنى فما أنقادت الأعمال إلا للصابر. معنى البيت ذكره المحقق. معنى لا أزال أعد الأمور الصعاب سهلة. C'est-à-dire, je ne cesserai de trouver les choses dures faciles, de les rendre faciles. Pour obtenir, يعني فأسعى في تحصيلها إلى أن أدرك ما أتمنى. Et je continuerai à tenter d'obtenir ce que je veux, sans que je l'obtienne. فهنا الشاهد لا استهلن الصعب أو أدرك المنى. طيب معنى هنا إلى معنى إلى ça a pris dans le sens de hatta un peu. Voyez, juste que je considérais les choses difficiles comme étant faciles jusqu'à ce que j'obtienne mes ambitions. Takriban, هذا المعنى. طيب فهنا الشاهد أو أدرك. أدرك في مضارع منصوب بين منمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة. Là, c'est dans le sens de « il est ». Maintenant, dans un exemple de ma'na « il est ».« Qala wa kuntu iza ghamastu qanata qawmin kasartu ku'ubaha aw tastaqima aw tastaqima » Fawna shahid « kasartu ukubaha aw tastaqima » Ay « illa an tastaqima » مثال يعني غير الأبيات تبا دير لو قتلن الكافر أو يسلم لا سفر لدو سنس par le sens que je vais combattre le kafir selon les règles j'y ferai bien évidemment le combattre jusqu'à ce qu'il se soumette ou alors tu dirais la semaine il a et quand il l'est, sauf si c'est soumis. C'est un mythal, yaslah, qu'il est le marnaïen. Les deux sens sont corrects. Thumma qala wa fa'a sababiyya wa wa al-ma'iyya. Al-mazbukatayn bi nafi mahd, ou talab bil fi'l. Ma yassa fa'a sababiyya, ay allati ma qablaha. سبب لما بعدها وهو المعية التي ما قبلها مصاحب لما بعدها. طيب مثال ذلك من القرآن لا يقضى عليهم فيموتوا qui ne seront pas achevés car ils يعني sans quoi ils mourraient. C'est-à-dire s'il y avait on les tuerait on les achevait qu'est-ce qui se passera ils mourraient. Donc là, face, face à Babiya. Pour nos shahid, Fayamoutou. Fayamoutou. Yamoutou. Malak. Firun, Mouzaliun, Mansoubun bi. Anmun Mara. Fa'an al Koufiyin. Anmun al Basriyin, ou Anmun Mara ou Jouban. Waramatun Osbihi. Rafennun. Arsant. Waqala Aza Wajel. ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين بيرسونتي ذكر ذكره المحقق تحت ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هنا ويعلم منصوب ب يا أيها الكوفي بينمو المرء وجوبا نعم وكذلك يقول الله عز وجل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي هنا الشاهد فيحل عليكم غضبي وترى dans tous ces exemples il y a un nafi devant ولا تطغوا طيب ou sinon il y a un talab une question لا يغدى عليهم فيموتوا نفي ويعلم الله الصابرين في الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لا ينفي لما وكذلك تقول من الأمثلة لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا تأكل السمك ومع هذا الأكل في نفس الوقت تشرب اللبن أي تجمع بين الأمرين مع بعض في الدو أصلا هنا شاهد وتشرب اللبن أتشرب أعرب تشرب وجوبا نعم أحسنت هذا الذي أخذنا اليوم هي النواصب التي تنصب الفعل بأن منمرة وجوبا أو جوازا جوازا on a pris 6 ou 5 plutôt on a pris لمكي لم تعليل يعني لم تعليل إذا جاء بعض واو أو ثم أو فاء العاطفة على اسم خالص après on a pris 6 autres qui sont elles تعمل بأن منمرة وجوبا qui sont أولا كي جار حتى فسبية أو معية أو التي بمعنى إلا أو معنى إلى إلى مكان الكلام نبيه لم جحود تمام وهكذا مفهوم هذا الدرس فالجديد هذا هو الأشياء التي تعطف على اسم خالص والباقي قد مر بنا فالحمد رب العالمين.